وصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة: القيام بالإمارة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه، وإكرام الجار وحسن المعاملة، ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه، ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الأذى عن الناس، واجتناب له، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. بارك الله فيك. نعم، بعدما ذكر المصنف في الدروس الأولى ما يتعلق بالإيمان وذكر تعريفه وأركانه، ثم أخذنا في هذه الدروس كلها ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم رجع رحمه الله إلى الكلام على الإيمان، وهنا ذكر شعب الإيمان، وذكر أن شعب الإيمان كثيرة، كما في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64، وفي رواية 70 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان الذي هو عقيدة ينقسم إلى 6 أركان، وهذه الأركان بمثابة الدعائم والأساسات التي يقوم عليها الإيمان. والإيمان الذي هو شريعة، والذي يكون بمعنى الإسلام، فهو عبارة عن شعب وأجزاء وأبعاد. فالإيمان له أصل وله شعب، وكل خصلة من خصال الإيمان، وكل شعبة يعني من خصال الإيمان تسمى إيمانا، كما أن الكفر له أصل وشعب، فجميع أنواع الطاعات من شعب الإيمان، كما أن جميع المعاصي تعتبر من شعب الكفر، وهي متفاوتة شعب الإيمان وشعب الكفر. فمن شعب الإيمان ما يزول الإيمان بزوال هذه الشعبة إجماعا، مثل الشهادتين، فإذا ذهبت الشهادتان ذهب الإيمان كله بإجماع من أهل العلم. ومن شعب الإيمان ما لا يزول الإيمان بزوال خصلة من هذه الشعب إجماعا، مثل ترك إماطة الأذى عن الطريق. فمن لم يمط الأذى عن الطريق لا يكفر بإجماع من أهل العلم. وهناك خصال هي ترجع إلى الشعبتين، هي أقرب إلى الشعبتين بمعنى زوال الإيمان بزوالها، وهناك شعب تقرب إلى ترك إماطة الأذى عن الطريق. فلا بد من معرفة ذلك، أنه وإن وجدت خصلة من خصال الإيمان ليس لابد أن يطلق على صاحبها بأنه مؤمن، قد توجد فيه خصلة أو شعبة من شعب الإيمان وهو كافر، وقد توجد فيه شعبة من شعب الكفر وهو مسلم. فليس كل من قامت به شعبة من شعب الإيمان أو شعبة من شعب الكفر فهو كافر. فمن شعب الكفر ما لا يحكم على صاحبها بوجودها، أنه كافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما فيهما كفر، فذكر النياحة والطعن في الأنساب. فليس كل من وجد فيه قدر من الفقه يقال له فقيه، وليس كل من عنده معلومة في الطب يقال له طبيب، وليس كل من عنده معلومة في التفسير يقال له مفسر أو يقال له أصولي أو يقال له عقدي. فهكذا هذه الشعب يعني عديدة وكثيرة، وكما ذكر المصنف رحمه الله أن شعب الإيمان فسرها المفسرون شراح الحديث، وعلقوا فيها المصنفات شعب الإيمان للحليمي وشعب الإيمان للبيهقي وغير ذلك، كتب مؤلفة في شعب الإيمان وتعدادها وشرحها وغير ذلك. قالوا هي لا تخرج عن الكتاب والسنة، فهي أفعال الخير المذكورة في القرآن والسنة، لكن الجزم بأن هذه الخصلة هي إحدى الخصال التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذا يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى دليل، فنص على أن هذا يعني من أدلة هذا، فعلاها قول لا إله إلا الله، أدناه ما نرتب أذى عن الطريق، الحياة شعبة من الإيمان. وقد أطال المصنفون الشراح في تقسيم هذه الشعب، تفننوا وأطالوا وعددوا، وسردها المصنف رحمه الله سردا لعل المرور عليها فقرة فقرة يخرج عن مقصود الكتاب، وهو المرور على مسائل كلية ومفيدة في باب المعتقد. فنكتفي بهذا التعليق اليسير على هذا، وفق الله الجميع إلى هنا.